بعدتم عن العينين فازداد حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. يا بعدتم عن العينين فازداد حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. فجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير. يحييكم قلبي تحية منشد تناسى هموما حملهن كثير. راعي المروءة تجد حال الرجال رجال ويحج بالدعاء ما كم من ألوف رجال. إن ما الميلاد شمخ العوال رجال أو ما الطبر قد جاء فوق الثريا وعليه. إن كنت صاحب زكاة افهم مقامي وعلي. يا بلا تظن علي لا تظن كل الإنس مثل الزهراء وعلي. ما كل مرأة تدلل ولا كل الرجال رجال. ضاقت علي كأنها تابوت لكنما يأبى الرجاء يموت. يا صاحبي إن غبت عنك مودعا بعد الرحيل ينفع الياقوت. عجل فقد سحق الزمان مشاعري بركان شوقي هائج مكبوت. تبكي وتندم في غد لكنما وضيعتاه إذا الأوان يفوت.